الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العبد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها فكل نعيم لا محالة زائل، فمن أسلم وجهه لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال الغافل. أحمده سبحانه حمد الشاكرين، وأسأله معونة الصابرين، وأعوذ به من العذاب المهين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته، وكل شيء من آياته ومخلوقاته دال على وحدانيته. فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده جاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء ترى آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، ولم يزل صلى الله عليه وسلم قائما في ذات الله جل وعلا لا يرده عن دينه راد ولا يصده عن دعوته صاد، حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسار دينه القيم مسير الشمس في الأقطار، وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار. فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة الكرام، إن الواحد منا حينما ينظر إلى أحوال نفسه وأحوال من حوله من المسلمين سيجد أنه قد أشغلته نفسه عن طاعة الله، وقد أشغلته نفسه عن عبادة الله، وقد أشغله اللهث وراء الأموال والجري خلف الدنيا عن ذكر الله، وقد أشغله التفكير في الدنيا عن التفكير في الآخرة. ربما يفكر الواحد منا في عمله وفي تجارته وفي وظيفته وفي زواجه وفي أولاده وفي شغله وفي مرتبه وفي أكله وشربه وفي ملبسه وفي حياته، لكن عند هذه الغاية العظمى التي من أجلها أوجدنا الله جل وعلا في هذه الدنيا يتوقف تفكير الإنسان. لذلك لابد أن يقف كل واحد منا مع نفسه ومع ربه جل وعلا وقفة صادقة، ويسأل نفسه: لماذا خلقني الله؟ لماذا أنا موجود في هذه الدنيا؟ لماذا خلقني الله جل وعلا في هذه الدنيا؟ كلنا يعلم هذا السؤال، لكن مع كثرة المشاغل والمشاكل، مع كثرة الاهتمامات والمسؤوليات والالتزامات، مع كثرة الصراعات والخلافات، ننسى لماذا خلقنا الله. فأراحنا الله عز وجل من هذا التفكير فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن الله تعالى ما أوجدك في هذه الدنيا وخلقك وهداك ولين لك مفاصلك وأنعم عليك بهذه النعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى إلا لهدف واحد فقط، وهو أن تعبده وتوحده، تفرده سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة، لا أن تأكل وتشرب وتنام والذي تصبح فيه تمسي فيه، وتصبح حياة الإنسان حياة مملة، يومه ممل وليله أشد مللا. هذه ليست حياة المسلم. حياة المسلم لا بد أن تكون طاعة لله، حياة المسلم لا بد أن تكون عبادة لله، قلب المسلم لا بد أن ينبض دائما بحب الله، فإذا ما توقف هذا الحب توقف قلب المسلم ومات. معنى ذلك أن تصبح كل صغيرة وكبيرة في حياتك لله جل وعلا، تصرفها لوجه الله سبحانه وتعالى. قد يتبادر إلى ذهن البعض فيقول: هل تقصد مثلا ألا نعمل ولا نتزوج ولا نزرع ولا نحصد ولا نشتغل نسجد وننقطع للعبادة؟ ليس هذا هو المقصود. العبادة أعم من ذلك، الطاعة أشمل من ذلك، بل المقصود أن تصير حياتك بتفاصيلها وجزئياتها لله جل وعلا. فإذا أكلت وشربت تأكل وتشرب لله، وإذا عملت تعمل لله، وإذا تزوجت تتزوج لله، وإذا أنجبت أولادا تنجب أولادا لله جل وعلا، وهكذا. فتصير حياتك كلها طاعة وعبادة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. أمرني الله جل وعلا أن تكون حياتي كلها بصغيرها وكبيرها طاعة لله جل وعلا. هذا هو الهدف، وهذه هي الغاية التي من أجلها أوجدنا الله تعالى في هذه الدنيا. فإذا ما علمت الغاية التي أوجدك الله لأجلها في هذه الدنيا، لا بد أن تعلم أن الله تعالى لن يقبل منك هذه الغاية ولن يقبل منك هذه العبادة إلا بشرطين أساسيين: أن يكون العبادة، أن تكون العبادة خالصة لوجه الله جل وعلا وموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما هو أحسن العمل؟ فقال: ما كان أخلصه وأصوبه. قيل: وما أخلصه وما أصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون لله، وأصوبه أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تستطيع أن تسير إلى الله جل وعلا في الطريق حتى تطبق هذه الغاية التي من أجلها أوجدك الله في هذه الدنيا إلا إذا استصحبت معك هاتين الحقيبتين: حقيبة الإخلاص وحقيبة متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا الإخلاص، أن يكون عملك كله بصغيره وكبيره بكل تفاصيل حياتك خالصا لوجه الله جل وعلا. كل أعمالك لا بد أن تستصحب فيها الإخلاص لله تعالى، أن تعمل العمل لوجه الله لا تريد به شهرة، ولا تريد به مدحا، ولا تريد به ثناء، ولا تريد به مقابلا ماديا، ولا تريد به وجاهة، ولا تريد به منظرة، ولا تريد به أن يقول الناس عنك كذا وكذا. إنما تريد بهذا العمل وجه الله تعالى فقط، تريد بهذا العمل الثواب من الله عز وجل، تريد بهذا العمل دخول الجنة يوم القيامة، لا تريد به وجه أحد من الناس، إنما تريد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا أشرك معه أحدا في عبادته مهما قل هذا العمل أو صغر. وأن تتعود دائما في حياتك أن تكون تفاصيل حياتك الصغيرة خالصة لوجه الله حتى تنال بها الأجر من الله عز وجل. حياتك كلها بكل تفاصيلها بصغيرها وكبيرها لا بد أن تنوي بها نية صالحة إن أردت الأجر من الله عز وجل. أي عمل تعمله، حتى ولو كان السلام على أخيك المسلم، حتى ولو كان مقابلة أخيك المسلم بوجه بشوش طلق، حتى ولو كان كلمة طيبة تقولها لزوجتك إن نويت بها نية صالحة، يصبح هذا العمل عبادة وطاعة لله جل وعلا ويكافئك الله عليه بالأجر العظيم. عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجب الصحابة بقوته ونشاطه وقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا الرجل في سبيل الله، يعني لو كان هذا النشاط وهذا العمل وهذا الاجتهاد وهذه القوة في سبيل الله لكان خيرا عظيما، لو كان هذا العمل ولو كان هذا الرجل في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا للصحابة أن معنى في سبيل الله ليس مقصودا على الجهاد فقط، وأن معنى العبادة ليس مقصودا على الصلاة والصيام والحج فقط، إنما يشمل كل تفاصيل حياتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان خرج على أولاد صغار فهو في سبيل الله، ولو كان خرج على شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، ولو خرج ليعف نفسه فهو في سبيل الله، ولو خرج على أهله فهو في سبيل الله، ولو خرج رياء فهو في سبيل الشيطان. هذه التفاصيل الصغيرة أو التي تظهر في عند بعض الناس صغيرة، إن نويت بها نية صالحة تكون في سبيل الله جل وعلا. هذا الزارع أو التاجر أو المدرس أو الطبيب أو ممن يخرج في الصباح يطلب الرزق من الله جل وعلا يتعود دائما دائما قبل أن يخرج من بيته ينوي هذه النية لله تعالى، يقول اللهم إني خرجت ابتغاء وجهك، اللهم إني خرجت ابتغاء وجهك، ليس ابتغاء المال ولا ابتغاء المنصب ولا ابتغاء الشهرة ولا أمر روتيني إليه أن أخرج من بيتي وأذهب إلى العمل ثم أرجع مرة أخرى، إنما خرجت من بيتي ابتغاء وجه الله. اللهم إني خرجت ابتغاء وجهك لأكف نفسي وعيالي سؤال الناس وأكل الحرام فارزقني بالحلال. بهذه النية الصالحة يصبح عملك كله عبادة لله جل وعلا. إذا أكلت وشربت تنوي بأكلك وشربك هذا أن تتقوى على الطاعة والعبادة، فيصبح أكلك وشربك طاعة لله. إذا قلت كلمة طيبة لزوجتك تنوي بذلك حسن معاشرتها، فيصبح هذا العمل طاعة لوجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا أجرت عليها، إنك لن تنفق نفقة صغيرة ولا كبيرة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. اسمع، حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك، اللقمة، هذا العمل البسيط، هذا العمل الذي قد يفعله البعض منا عادة، اللقمة تضعها في فم امرأتك إن نويت بها نية صالحة، يصبح هذا العمل العادي جدا في نظر كثير من الناس يصبح عبادة لله جل وعلا. إن نويت به نية صالحة، إن نويت به حسن معاشرتك لزوجتك، حسن معاملتك لزوجتك، حسن تعاملك مع هذه الأمانة التي ائتمنك الله تعالى عليها، تصبح هذه اللقمة عبادة لله جل وعلا تؤجر عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الطويل وفي بضع أحدكم صدقة. بضع أحدكم مقصود به الجماع، يعني لو جامعت زوجتك، هذا الأمر الفطري الذي يفعله البعض منا عادة، هذا الأمر الفطري إن نويت به نية صالحة، إن نويت به أن تعف نفسك عن الحرام وأن تعف زوجتك عن الحرام وأن تنب أولادا صالحين ينفع الله بهم هذه الأمة، فيصبح جماعك لزوجتك عبادة لله جل وعلا. وهكذا كل تفاصيل حياتك لابد أن تكون طاعة لله، ولابد أن تكون بنية خالصة لله تعالى فيكافئك الله عليها، ولابد أن تعلم يقينا أن الله تعالى لا يقبل منك عمل أبدا إلا إذا كان خالصا لوجهه، إلا إذا كان خالصا لوجهه. قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لا يقع عمل أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يوم القيامة حينما يجمع الأولين والآخرين ينادي أين الذين أشركوا في أعمالهم معي غيري، أين الذين أشركوا في أعمالهم معي غيري، اذهبوا فخذوا أجركم ممن عملتم لهم، اذهبوا فخذوا أجركم ممن عملتم لهم. طالما أنك لم تعمل العمل لوجه الله لا تطلب الأجر من الله. الله عز وجل عزيز، عزيز يأبى أن تشرك معه غيره في طاعته وعبادته. لو اطلع على قلبك فوجد فيه غيره معه يغضب الله عليك، لو اطلع على عملك فوجد 99% لله وواحد بالمئة لغير الله لا يقبل الله منك أي عمل. لابد أن يكون العمل خالصا، ولا بد أن تجتهد في هذا الإخلاص لوجه الله جل وعلا، ولن يقبل الله منك عمل أبدا مهما كان هذا العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة. أول من توقد عليهم النار ليس الكافر وليس المنافق وليس السارق وليس الزاني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة ثلاثة: قارئ القرآن والمنفق والمجاهد، الذين لم تكن أعمالهم خالصة لوجه الله جل وعلا لا يقبل الله منهم عملا، ويكونون أول من تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة. يؤتى بقارئ القرآن فيعرفه الله نعمه عليها، نعمه عليه فيعرفها، فيقول الله عز وجل له: وتخيل أن هذا السؤال لك يوم القيامة، فيقول الله تعالى له: عبدي، ألم أعلمك القرآن؟ ألم أعلمك العلم؟ فماذا فعلت؟ فيقول: يا ربي، علمت العلم فيك وقرأت القرآن لأجلك. فيقول الله تعالى له: كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ، فلان صوته جميل، فلان أفضل من يقرأ في هذه البلد، فلان أفضل من يقلد فلان، فلان أفضل من يصلي بالناس، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ، وعلمت العلم ليقال عالم، وقد قال الناس ذلك، فاذهب فخذ أجرك ممن عملت العمل لهم، لا تطلب الأجر مني، طالما أنك لم تعمل العمل لأجلي لا تطلب الأجر مني، اذهب فخذ أجرك ممن عملت العمل لهم. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيرمى في نار جهنم. يؤتى بالمنفق فيقال الله، فيقول الله عز وجل: عبدي، ألم أعطك المال؟ ألم أجعلك غنيا؟ فماذا فعلت؟ فيقول: يا رب، ما تركت بابا في سبيلك إلا وأنفقت فيه هذا المال لأجلك. فيقول الله: كذبت، إنما أنفقت المال ليقال هو جواد، فلان كريم، فلان هو اللي بنى المستشفى الفلانية، فلان هو الذي بنى المدرسة الفلانية، فلان هو الذي ينفق على الفقراء والمساكين، فلان هو الذي يفعل كذا وكذا، إنما عملت العمل لأجل الناس لا لله، فاذهب فخذ أجرك ممن عملت العمل لهم. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيرمى في نار جهنم. يؤتى بالمجاهد فيقول الله عز وجل: ألم أعطيك الصحة والعافية؟ ألم أجعلك قويا؟ فماذا فعلت؟ فيقول: يا رب، قاتلت فيك حتى استشهدت في سبيلك. فيقول الله له: كذبت، إنما قاتلت ليقال هو جريء، هو شجاع، وقد قال الناس ذلك، فاذهب فخذ أجرك ممن عملت العمل لهم. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيرمى في نار جهنم. حتى تعلموا أن الإخلاص مهم جدا، لا بد لأي إنسان في تعامله مع الله جل وعلا، وفي تعامله مع الناس، وفي تعامله مع نفسه، أن يستصحب حقيبة الإخلاص دائما. لابد أن تكون مخلصا لوجه الله تعالى، وإلا لن يقبل الله منك أي عمل. الشرط الثاني من شروط العبادة المتابعة، أن تكون عبادتك موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحيد عنه يمينا أو يسارا، أن أنظر كيف كان يصلي رسول الله وأصلي مثله، كيف كان يقرأ القرآن وأقرأ القرآن مثله، كيف كان يذكر الله وأذكر الله مثله، كيف كان يتعامل مع زوجته وأولاده وأتعامل مع زوجتي وأولادي كما كان يفعل رسول الله، أن أنظر كيف كان يتعامل مع الأعداء وأتعامل معهم أيضا هكذا، أن أنظر كيف كان يتعامل مع الناس بأخلاق وأدب واحترام وأتعامل مع الناس بأخلاق وأدب واحترام كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أتابع النبي في كل شيء، وأن أحذر دائما من مجرد مخالفة رسول الله حتى ولو في كلمة، حتى ولو في لفظة، حتى ولو في شيء يسير. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدرون أيها الإخوة الكرام ما هي أخوف آية في كتاب الله جل وعلا؟ قد يقول البعض إن آيات النار هي من أخوف الآيات، وآيات العذاب من أخوف الآيات. قال الله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. قال جل وعلا: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. آيات مرعبة، آيات مخوفة، آيات تجعل المسلم لا يهنأ أبدا في حياته خشية العذاب. لكني أعتقد أن أخوف آية في كتاب الله جل وعلا هي قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الأخسرون أعمالا في هذه الدنيا كما ذكر أهل العلم هم الذين صلوا وصاموا وقاموا واجتهدوا وفعلوا كل الطاعات، لكن أعمالهم لم تكن موافقة لشرع الله جل وعلا، أعمالهم لم تكن موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل الله منهم عملا أبدا، يجعل الله تعالى كل عبادتهم هباء منثورا. المصيبة الأعظم والبلاء الأشد أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظن أنه من العشر المبشرين بالجنة وأنه لن يدخل أحد الجنة إلا هو. إذا قلت له مثلا: هذا خطأ وهذا حرام والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك والنبي كان يفعل كذا وكذا، يعترض عليك ويقول: أنت الذي ستعلمني كيف أصلي بعد كل هذا العمر، أنت الذي ستعلمني كيف أتوضأ، أنت الذي ستعلمني كذا وكذا، ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يقبل الله منه عمل أبدا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مصيبة أن الإنسان قد يأتي يوم القيامة فلا يجد له حسنة أبدا، بعد كل هذا العمل وبعد كل هذه الطاعات لا يجد له حسنة، لأن أعماله لم تكن موافقة لشرع الله جل وعلا. يعبد الله على بدعة، يعبد الله على خطأ، يعبد الله ليس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصيبة أن يأتي الإنسان يوم القيامة يصلي لله تعالى 60 سنة ثم يأتي يوم القيامة فيقول الله تعالى له: عبدي لما لم تصلي؟ فيقول: وعزتك وجلالك يا رب صليت. فيقول الله تعالى له: كذبت، فإنك لم تصلك صلاة حبيبي محمد، ليس لك عندي صلاة، ليس لك عندي صلاة. طالما أنك عرفت الصواب وخالفت ولم توافق النبي صلى الله عليه وسلم في طاعته وعبادته، ليس لك عندي صلاة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشاهد أيها الإخوة أن الله تعالى لن يقبل منك عملا أبدا إلا إذا كان خالصا وتبتغي به وجه الله جل وعلا، وإلا إذا كان هذا العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الكرام، كلمة تدور على ألسنة الناس كثيرا وهي كلمة حق يراد بها باطل ولا ينطقها إلا الكسالى المقصرون في طاعة الله وعبادة الله، ألا وهي العمل عبادة. نعم العمل عبادة، لكن ليس كل عمل عبادة، لا يكون العمل عبادة لله جل وعلا إلا كما ذكرنا، أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الكلمة تدور على ألسنة من يريد أن يقصر في طاعة الله، من يتكاسل عن عبادة الله. مثلا أذن الظهر وهو جالس في البيت أو يعمل في الحقل أو جالس في محله أو جالس في مدرسته يعطي درسا أو يفعل شيئا في وظيفته، يؤذن الظهر فتقول له: يا أخي قم لتصلي واترك العمل، فيقول لك: العمل عبادة. وكذب ورب الكعبة. في هذا الوقت العمل حرام، في هذا الوقت العمل عبادة للشيطان، لأن الله جل وعلا الذي أمرك بالعمل والذي قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه هو ذاته الذي قال لك إذا جاء وقت الصلاة فاترك العمل واذهب إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أو من أي يوم آخر وفي أي صلاة أخرى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اسعوا إلى الصلاة واتركوا العمل، لا تتحجج بأنك مشغول أو حينما أنتهي. إذا نادى عليك سيدك وخالقك ورازقك وولي نعمتك في أي وقت من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء وقال لك حي على الصلاة تعال لتصلي، تقول له أنا مشغول أنا نائم؟ حينما أنتهي من الحصة سوف أذهب للصلاة؟ حينما أنتهي من هذا الزبون سوف أذهب للصلاة؟ حينما أنتهي من العمل الذي في يدي سوف أذهب للصلاة؟ فقد صرت سيد نفسك ورفضت سيادة الله ولم تصبح عبدا لله، إنما أصبحت عبدا لهواك وعبدا لتجارتك وعبدا لزراعتك وعبدا لوظيفتك. المؤمن الحق هو الذي حينما يسمع الله أكبر فالله أكبر من كل شيء، هذا هو معنى العبادة، أن تقدم الله تعالى على كل شيء في حياتك، أن تخلص لله تعالى في كل شيء في حياتك، وأن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن تكون على يقين أن الله عز وجل لم يفرض عليك العبادة لكي يمنعك من متع الدنيا أو لكي ينغص عليك حياتك، لا والله، والله لو استقمت على طاعة الله وعبادة الله جل وعلا لشعرت بالسعادة وراحة البال. قال تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على أنفسنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته. اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين، اللهم ارحمنا وأنت أرحم الراحمين، شفع فينا سيد المرسلين، واجعلنا اللهم من ورثة جنة النعيم، ومتعنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم، ومتعنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وانصرنا على أعدائنا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وإسلامنا والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وإسلامنا والمسلمين بشر فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، وأرنا فيه بطشك وانتقامك يا جبار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله من الصلاة.